مصائب الامه النهارده كتير كتير جدا ما تقدرش تحصيها عددا. نسال الله عز وجل ان يخلصنا من هذه المصائب وان يعفو عنا جميعا مما ارتكبناه من بلد الافقاد الانصياء. فهذه الامه تراد ايها الاحبه، هذه الامه مستهدفه في هذه الايام بكل الطرق، بكل الطرق مستهدفه الامه. ولا ياتين بمهتال يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. هنا هدفنا لا يعصينك يطول